بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية، واقفين عند صفحة رقم 236 في الطبعة المرفوعة المدونة. والمفروض ان احنا كنا بنتكلم عن النبوة بتاعت إشعياء 42، وواقفين عند النقطة رقم 10. بيقول بعد ذلك يختتم السفر نبوءته بأنه نبي البر الذي يعظم شريعة الله ويكرمها، وهذا ما عرف عن محمد صلى الله عليه وسلم. أو بشكل عام يعني فكرة أن النبي ده له علاقة بالشريعة أو له الشريعة أو كده، لكن قطعا ولا شك كل الأنبياء طبعا كانوا ماشيين على شريعة الله عز وجل، وكانوا بيقدسوا الشريعة ويعظموها وهكذا، لكن ما علينا. وهذا ما عرف عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي شمل بره الحيوانات والضعفاء من الأطفال واليتامى والنساء والأرامل. لقد كان يحترم النفس البشرية مهما كانت، ويكفي التذكرة بقصة ذلك اليهودي الذي مرت جنازته فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما له، وما بين قوسين احتراما لها دي يعني. ولما قال صحابته يا رسول الله إنها اليهودي، قال رسول أليست نفسا. هي الفكرة مش يعني أصل هي فيها فكرة إيه؟ هل القصة علشان أي إنسان وخلاص ولا مش عارف مين؟ بس عشان مش عاوز هيطلعوني في الآخر أنا متطرف ولا بتاع، لكن الفكرة كلها إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حزينا على هذا الشخص الذي مات وهيدخل النار، مش بشكل عام في هذا الموقف اقصد تحديدا انه علشان انسان مات، واي انسان مات محترمها او كده او بيحترموا ان ده يهودي ومات، قصة ما فيهاش ان ده احتراما لليهودي يعني او حاجة زي كده. ايوه مش لخبطه، روايات مختلفه. مش فاكر، لكن هو حديث ده معروف يعني. طيب، لقد استكثر صحابه النبي ان يقوم احتراما ليهودي ميت، وذلك بسبب العداوه الشديده والاذى الذي الحقه اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ورسالته، فما كان منه عليه الصلاه والسلام الا ان ارتقى بهم الى مستوى عال من الخلق الكريم الذي قال عنه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب، إنني كمسلم أؤمن بالمسيح إيمانا كاملا وفق التعليم القرآني، وأنه كما يقول الإنجيل نبي الله، وأنه رسول الله، وأنه العبد الصالح، ولا شيء أكثر من هذا. ما لو هيجي المسيح يقول لك لما الإنجيل بيقول عن المسيح أكثر من كده، بس هو هيأولها على معاني تانية توافق التلاتة دول بشكل عام. يعني لو قال لك ما مكتوب عنه ان ابن الله او كده، هنقول لك ابن الله زي طوبى لصناع السلام لانهم ابناء الله يدعون او كده، يعني ما يقصدش بيها بنوة حقيقية. المهم في الاخر ان العهد الجديد مش هيرفع المسيح الى درجة الالوهية الحقيقية او ينسب له جوهر اللاهوت او حاجة زي كده، ولكن السادة الذين كتبوا الاناجيل وضعوا فيها ثغرات. أصبح علماء المسيحية يهاجمون المسيح ذاته من خلالها. فهذا ويلز الأستاذ بجامعة لندن يقول في كتابه يسوع المسيحيين الأوائل إن المسيح نادى بالمحبة المثالية فقال لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. من قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال أحمق يكون مستوجب نار جهنم. هو كاتب دار جهنم، المفروض نار جهنم يعني. عندك نار ولا دار؟ ما علينا. إلى آخر هذه الأقوال. ولكن من الملاحظ أنه على الرغم من هذه التعليم فإن المسيح لا يترك فرصة للتنديد بخصومه وأعدائه من اليهود وشتمهم والقذف بهم في جهنم إلا اغتنمها. أليس هو القائل ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون أيها الحياة أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم؟ طبعا النصوص دي تكلم عنها شنودة في سنوات مع أسئلة الناس، أكتر من سؤال بيتكلم إن المسيح بيقول أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم، يعني إحنا نحب كل الناس. وبتوع عايز أقول لك إن بحبك يقول لك إحنا إذا أنا مأمور إن أنا أحب عدوي فبالأحرى إن أنا أحب شقيقي المسلم، مش عدوي ولا حاجة، لكن أنا بقول يعني شوف إيه شقيقه في الدم، في الوطن، في الدين، في ده مش ناقص غير يقول كده يعني. ما علينا يعني، هما طبعا بيستخدموا المصطلحات كده من ال اه لا ما اقصد يعني ايه، عواطف كده شغاله وخلاص يعني. المهم فراح واحد سأل شنودة سؤال، قال له طب احنا نحب الشيطان؟ ما هو عدونا، ولا يعني معروف في كل الأديان الشيطان هو عدو الإنسان، نحب الشيطان ونصلي له، نصلي له يمكن ربنا يغفر له ويدخل الجنة، نصلي له. فشنودة قال لك ده ضلال مبين، لأن احنا نحب أعدائنا لكن ما نحبش أعداء الله، ودي نقطة في غاية الأهمية، وإن ده فعلا مقصد المسيح. ده لو كان قال الكلام ده اللي هو ان اليهود كانوا طوائف متعددة وبيكرهوا بعض ومش بيحبوا بعض وبيعادوا بعض، ويبقى يهودي سامري ويهودي تاني عبراني، لو اليهودي السامري انضرب ومحتاج يتعالج هيسيبه يموت، فاهم ازاي؟ فلا، فالمسيح كان بيحاول ان هو ايه يجمع ما بين شتات بني إسرائيل، وإن الصدوقيين كارهين الفريسيين والفريسيين كارهين المش عارف مين والفلانيين كارهين مش عارف، فاهم إزاي؟ فأقول لك لا، أحبوا عدائكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. المفروض إن كل دول في نطاق إن هم يهود زي بعض وإن هم في نفس الدين، بس في عداوات ما بينكم، لكن العداوات دي ما تخليكوش تكرهوا بعض، تحبوا بعض برضو وتسامحوا بعض وتغفروا لبعض وهكذا. طبعا النصراني بيخرج من هذا السياق التاريخي والسياق اللي يفهم مع نصوص المسيح التانية، فبقول لك طب ما المسيح كان بيهزقهم وكان بيقول لهم ويل لكم ويل لكم ويل لكم ويل لكم كتير جدا جدا بصنوف كتيرة مختلفة، وبعدين واحد يقول له يا معلم ما انت مدام بتقول لهم كده يبقى انت بتشتمنا احنا كمان، راح قال له ويل لك انت كمان، انت بتهددني كده يعني. فقال لك دول ليه؟ عشان دول كانوا اعداء الله وكانوا اعداء المسيح وكانوا بيحاربوا دعوته وما كانوش بيقبلوه، فدول ما نحبهمش، والمسيح ما كانش بيحبهم وكان بيعاديهم وكان بيقول لهم كذا وكذا وكذا. فانت بقى تشوف يبقى ايه بالنسبة للمسيحي يكون عدو الله بالنسبة له هو. انا اقول لو المسلم ما بقاش بالنسبة للمسيحي عدو لله وعدو للمسيح، يبقى لا يوجد على وجه الارض من يستحق ان يدعى بانه عدو لله بالنسبة للمسيح من وجهة نظر، لان احنا بننتقد الثالوث وبننتقد التجسد وبننتقد الصلب والفداء وبننتقد الكتب المقدسة، وبنقول ان هم على ضلال وعلى باطل ومشركين وكفار وكذا وكذا وكذا، وعقيدتهم كفر وسب وشتم في الله و و و و و يبقى احنا اكيد اعداء الله بالنسبة لهم، زي ما الاريوسيين بالنسبة لكرولوس كانوا اعداء الله ومحاربين للمسيح، وبولس الصاموساطي وابيفانيوس مش ابيفانيوس افنوميوس ما علينا مهرطقين يعني، كانوا كيرولوس وأثناسيوس في كتاباتهم وفي الترجمات العربية بيتقال عنهم كفار محاربين لله وللقديسين وأعداء لله وكذا وكذا، فدول مستحيل يحبهم كيرولوس ولا يحبهم أثناسيوس ولا كذا. فدعوة المحبة المثالية دي أي كلام فاضي، وان المفروض المسيح ما يحبناش عشان احنا بالنسبه له اعداء الله، واحنا بينهم ما بنحبهمش عشان هم بالنسبه لنا اعداء الله. أعداء الله حتى لو هم ما بيحاربوش ديننا، لكن في اعتقادهم ومجرد ان هم بيعتقدوا ده وبينشروه حتى ما بينهم ومش بيقبلوا الإسلام، ده معناه عداوة ما بينهم وبين الله عز وجل. برضو في كان دايما بعلق نفس التعليق ده، ان هو لا تقوم الشر، ده نص مستحيل يكون المسيح عليه السلام قاله، لان مفاده ان الشر هينتشر ويتوغل ومش عارف مين اللي بيرسول يعني. والغريب ان في القرآن الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني لا كانوا لا يتناهون، يعني ما كانوش بيقاوموا الشر، حد بيعمل شيء غلط أو منكر أو خطيئة أو معصية عادي. ما هو شوف لا تقاوموا الشر دي يدخل فيها إيه؟ طبعا النصارى بيحبوا النص بتاع بولس اللي بيقول لا تقوموا الشر بالشر، لكن المسيح ما قالش كده. وقرأنا في المحاضرات بتاع رسائل بولس ان هذا النص بيستخدم الفاظ ومصطلحات غير بتاعة المسيح، فلا يمكن يكون بولس خدها من المسيح، ده هو قال كده من نفسه لا تقوموا الشر بالشر، فكأن تعليم بولس طلعت ايه افضل من تعليم المسيح. لان احنا برضو بنقول ايه نهي عن المنكر بغير منكر، امر بمعروف، الامر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. يعني ما لما تيجي تنهى شخص عن المنكر ما تستخدمش اسلوب وحش ينفر او يسيء اليه او كذا او يسبب مشكلة او ايا كان. طيب المهم يعني النصوص بتاعت ويل لكم دي من ضمن الأدلة بالنسبة لشنودة وغيره، إن مسألة أحبوا أعداءكم والكلام ده نطاقها ناس محددين معينين مش على المطلق كده، لأن ما ينفعش إن احنا ده عقليا ومنطقيا. ناس أعداءنا في الدين أعداء لله عز وجل لا يمكن نحبهم، هم بقى بيقعوا في تناقض تاني، مسألة الله محبة والله محبة على الإطلاق برضو نفس القضية. الله محبة بالنسبة لكل الناس، بيحب المؤمن والكافر والبر والفاجر والتقي والعاصي، لا يمكن. ليه؟ ده ثابت في القرآن وثابت في الكتاب المقدس، إن اللي بيعمل المعاصي والشرور والآثام غضب الله معلن عليه. وهو ربنا هيغضب على حد بيحبه ولا ربنا هيعذب حد بيحبه؟ اللي هو واقع تحت قول الله عز وجل، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم مجرد أحبابه ما كانش هيعذبكم ولا حاجة. فهم بيحاولوا يظهروا المسيحية بشكل يا حب مطلق والله محبة بيحب كل الخلق وهكذا وهكذا، حتى الكويس والوحش. يعني كنا في الاخر نقول ايه ربنا كان بيحب فرعون؟ دماغهم تودف ده يا حقيقة. المهم نكمل قرايه. بيقول لكن المعروف عن النبي محمد انه كان نبي العفو والبر وخاصة في موقع القدرة، فحين دخل مكة منتصرا في اكثر من 10,000 مقاتل وتوقع القريشيون أنه سينزل بهم الضرب والتقتيل لكنه عفى عنهم. طبعا القريشيين ما توقعوش منه ده، لكن ما قصدش ما توقعوش منه أنه هينزل يعمل مجزرة، لأن هم كانوا عارفين أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا على الأقل متوقعين منه أنه عقوبة معينة أو غلظة معينة بشكل من الأشكال. فالرواية اللي بتقول ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا فذهبوا أنتم الطلقاء، يعني عفى عنهم خلاص، وعشان كده معظمهم دخل الإسلام. لكن كان في ناس معينين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لو وجدتموهم متعلقين في أستار الكعبة دول يموتوا لبلاوي سودة عملوها، لكن الباقي علشان خاطر برضو ما حدش، ان احنا واقعين في مصيبة معاصرة سمحت الإسلام بقى بحدود أصلا لم يسمح بها الله عز وجل ولم يقل بها تميع، وعاوز يقول لك ان دي من باب الدعوة ومن باب تحسين صورة الإسلام، وعشان الناس تقول يا ده دين أمور وجميل وحلو، توضحه زي ما هو. فزي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم عفى عن ناس كتيرة جدا، لكن في منهم ناس قال لك لو هم متعلقين بأستار الكعبة يموتوا. وقصة مش عارف مين فيهم فعلا راح عند فلان يستجير بيه، وبعدين راحوا جابوه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابي جه بيقول للنبي اعفو عنه اول مرة قال له، فالنبي ما ردش عليه. تاني مرة قال له النبي ما ردش عليه. تالت مرة قال له فراح عفى عنه. وبعدين بعد ما مشي فرح، فيما معناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اللي حواليه ما فيش حد منكم لما لقاني ما ردتش من أول مرة طلع سيفه وطير رقبة الكافر ده. فراحوا قالوا له يا رسول الله كنت أشرت لينا أو غمست لينا أو أي إشارة كده. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، يعني يغمز كده لحد ده معناه ايه؟ هياخدوا التاني، هياخدوا على اخوانه، هيقتل على اخوانه، ده المقصود يعني. فدي بتوضح خلق عظيم جدا وكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، رغم ان هو كان يريد انه يقتل في البداية، وكان حزين من الصحابي اللي يعني كان مفروض يعرف ان النبي يريد ان هذا يقتل وانت جاي تتشفع فيه، وأول مرة وتاني مرة، بس يعني سبحان الله هي جت كده يعني. ما علينا. لقد قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم من أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب بيقول لي نقارن هذا الموقف المشرف من مواقف التاريخ الإسلامي على عهد محمد صلى الله عليه وسلم بما كان يحدث على عهد موسى وفق شريعته التي استمسك بها المسيح. في الأخت إيمان كانت بتلفت الأنظار لهذه المسألة، إن لا تجوز مثل هذه المقارنات على فرض إن ده فعلا حقيقي، لأن ده ممكن تكون شريعة، إن ربنا أمر موسى عليه السلام دول وثنيين أنجاز اصحف عليهم بجيوشك وبدهم كلهم، يبقى احنا نعترض ونقول دي دموية، ده الإله الدموي؟ لا احنا ما نقولش كده ما دام الامر متعلق بانبياء، لكن احنا بنلوم على النصارى ان هم بيتاسوا بهذا ولا يراعوا ان ممكن دي تكون تشريعات خاصه جدا لانبياء، فلما جم يحاربوا المسلمين كانوا بيعملوا فيهم كده. فاهم ازاي؟ وانا علقت على الموضوع ده اكتر من مره في كتاب غريب ومحير، وهي اي نعم عدد محاضراتها مش عارف 7 محاضرات ولا بتاع، لكن اعتقد ان هي حتى سلسلة مفيدة يعني وفيها تعليقات جيدة. فنقصد ان هو دلوقتي هيقارن، طب ما المقارنة دي على فرض ان هي فعلا حصلت، يبقى انت بتنتقد موسى عليه السلام وهو سيدنا موسى عليه السلام على فرض ان ده فعلا حصل عمل ده من دماغه، يبقى انت تقع في ان انت تنتقد الله عز وجل وانت لا تدري. لذلك في مجال مقارنة الأديان هام جدا جدا ان انت تكون عندك خلفية شرعية، ما تجيش مثلا تنتقد اسماء للإله معينة وانت عندك زيها في الاسلام في الاسماء والصفات، او مثلا قصص معينة من قصص الانبياء انت مش دريان ان في زيها تقوم تنتقدها، زي قصة ابراهيم عليه السلام لما جاء بزوجته لفرعون وهكذا. القصة دي موجودة في الشريعة الإسلامية، بعض الجهلاء من المسلمين ينتقدوها، وانت كده انت بتنتقد الإسلام وانت لا تدري وهكذا. فلازم يكون عندك خلفية جيدة عشان خاطر ايه ما تطيحش كده زي الأعمى وانت مش دريان، انت تيجي في الاخر تنتقد دين، لان في الاخر المسيحي الانتقاد بجهل هيقوي المسيح عليك، ان هيجي يقول لك شوف المسلمين بيقولوا كذا وكذا وكذا وهم عندهم كذا وكذا وكذا، ويقوم عامل فرح في الاخر انت كده شككت المسلمين في دينهم. يبقى انت على اي اساس كنت بتنتقد وبتقول دي حاجه وحشه؟ ويا سلام بقى لو هو اصلا مش متادب باداب الحوار واداب الدعوه، وعمال بقى بيقول كلام ابيح ومش عارف مين ويتريق ومش عارف مين والكلام ده كله، في الاخر المسلم يتصدم ويقول لك ده كان بينتقد شيء هو اصلا موجود في ديننا. يبقى احنا الاثنين على بطن نروح نلحد بقى ولا نبقى لدينيين ولا نعمل ايه؟ فتنه يعني المنصب الداعيه كون ان هو اشرف عمل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، هو اشرف حاجه ممكنه، لكن مع ذلك هي مسؤوليه كبيره جدا جدا، مش تشريف كده وخلاص من غير تكليف ومن غير مسؤوليه. معظم الناس للاسف الشديد ما بيراعوش ان هي مسؤوليه كبيره جدا. طيب فهنا بيقول لك لما نقارن على عهد محمد صلى الله عليه وسلم بما كان يحدث على عهد موسى وفق شريعته التي استمسك بها المسيح والتي تأمر بقتل الشعوب المغلوبة، طبعا القصة مش كده، قصة مش كده، لكن دي شعوب معينة كذا كذا بغض النظر، وحتى البهائم العجماء يلحق هذا البلاء فيحرم عليها جميعا حق الحياة، يقول سفر التثنية كذا حين تقترب من مام، مش مهم أقرأ الكلام ده، قرناه قبل كده وعلقنا عليه حتى. والآن إذا قال قائل، ده اللي عاوز يراجع تعليقاته وعلى نصوص اكتر من كده كمان يراجع ملزمة اسمه ده كتاب غريب ومحير، موجود على المدونة وموجود لها محاضرات ويراجع. طيب والآن إذا قال قائل إن هذه النبوءة جاءت في نبي آخر غير محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له بيننا وبينك الإنجيل، لقد ظهر في بني إسرائيل أنبياء كثيرون بعد إشعياء وتتابعوا حتى جاء المسيح، فنجد أن إنجيل متى حاول تحقيق هذه النبوة في المسيح كما رأينا ذلك بالأمس، وكما يقول في الإصحاح 12 من إنجيله، اللي هي أن متى هو بيقتبس إشعياء 42 وبيقول أن اتقال عن المسيح هو ذا عبد الذي وعدده مختار الذي صورت به نفسي وضعت روحي عليه ليخرج الحق للأمم، وقمص عبد المسيح بس تقول لك ما دام انجيل متى اقتبسه عن المسيح يبقى هو عن المسيح. هو كده ما علينا. ونحن كمسلمين نقول لهذا القائل ومن على شاكلته من المسيحيين بوركت لكم هذه النبوءة التي تعتقدون انها تختص بالمسيح، يعني انت عاوز النبوة دي مبروك عليكم، بشرط أن تأخذوها جميعا ولا تقطعونها نتفا وجزئيات، نتفا ينتف أيا كان، يعني هو يقصد أن أنت ما تخدش منها أول نص وبعدين تاني نص اللي بيتكلم عن الشريعة وتالت نص اللي بتتكلم عن العصمة ورابع نص اللي بيتكلم عن قيدار وسالع وكذا وكذا وكذا، كل ده تقول لا أنا ليه أبدي. هما برضو بيعملوا كده في إشعياء 53، نص بيقول يحمل ذنوبنا وأثمنا، ما هو ده اللي حصل، ما المسيح مات على الصليب عشان يحمل ذنوبنا، طب واللي قبله واللي بعده مش مفروض، الله أكبر الله أكبر، مش المفروض إصحاح بالكامل أو الموضوع بالكامل نبوة كاملة ولا إيه؟ هي نبوة بتشمها كده في وسط الكلام، ده ما كانش يقصد نبوة، فاهم قصدي؟ يعني النصراني ما يستغفلناش، ما تبقاش مثلا ما يبقاش إصحاح كامل وبعدين جملة في وسط الإصحاح يقول لك دي نبوة. المفروض النبوات بتبقى واضحة، وحي من جهة مش عارف مين ويقعد يشرح ويتكلم، دي نبوة. إشعياء 53 إصحاح كامل، لو هتفترض ان هي نبوة يبقى هتاخدها بالكامل علشان هي كلها على بعض قطعة واحدة، موضوع واحد، كلام واحد، الكلام عن شيلو والانبياء اللي هم ابناء يعقوب عليه السلام، إشعياء 42 اصحاح في المزامير، حاجات زي كده. مش تيجي تقول لي ثقب يدي ورجلي، ايه فهمت منين ان هي نبوة؟ فين اللي قبله وفين اللي بعده، ولا داود عليه السلام كان بيتكلم كده وبعدين احنا نستشف بذكائنا ان دي نبوة. يعني مثلا لما يتقال ملكوت الله ينزع منكم وتعطى لأمة، دي يتقال عنها نبوة. ليه؟ هو بيتكلم واضح جدا عن شيء سيحدث في المستقبل، هو بيتنبأ بشيء هيحدث في المستقبل، يبقى نحاول نفهم ده ينطبق على مين وهكذا. لما مثلا يجيب النص بتاع قال الرب لربي اجلس عن يميني، النص ده عن مين؟ يبقى هو بيقر ان دي نبوة عن حد، لكن هو وضع لهم إشكالية هل هو ابن داود ولا لا. فاهم قصدي؟ انه بيبقى واضح دي نصوص نبوات، ولا انت مجرد شفت نص بالشبه في وسط كلام كتير ورحت قايل دي لوحدها نبوة؟ ما ينفعش. هم دايما النصارى كده، رغم كلام الشنودة في موضوع استخدام الآية الواحدة، ويقعد يقول لك ده بيعمله الجهلاء، لكن الباحثين المدققين ومش عارف مين، هو ما تقول لنفسك، تقول لنفسك. طيب، فهنا بيقول لك إن أول كلمات هذه النبوة تقول هو ذا عبد الذي أعضده، مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. فإذا آمنت بأن المسيح هو حقا عبد الله ورسوله، وأن الله أيده بالروح، فنحن كمسلمين نوافقكم على ذلك. ففي هذه الحالة يتفق المسلمون والمسيحيون على أن المسيح ما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وخلي بالك في هذه الآيات الأداة الاستثناء والحصر دي مهمة جدا، اللي هو المسيح ما يتقالش عنه غير كده. في الآية الثانية ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ده يعني ما يتقالش عنه أقصى من كده. وبعدين نشوف أصلا المسلمين بيفهموا إزاي كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم يعني الأمر الإلهي اللي بسببه خلق المسيح عليه السلام، لكن الكلمة ما تحولتش بقت المسيح ولا تجسد. الآيات الكثيرة اللي بتتكلم ان هذه هي الطريقة التي خلق بها المسيح، وروح منه زي ما آدم عليه السلام ربنا نفخ فيه الروح المخلوقة اللي احنا كلنا مخلوقين منها وهكذا. فحتى دي تتفهم بحسب ما المسلمين بيفهموا وبحسب القرائن. وانا كنت فصلت في الموضوع ده في محاضرات بتاعت مدخل لمقارنة الأديان اللي هو العلم والمعرفة، وفي البحث بتاع العلم والمعرفة ده، لكن هي بمناسبتها يعني إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. طيب، وبذلك ينتهي أيضا الخلاف الرهيب بين الطائف المسيحية ذاتها. لكن الحقيقة تقول إن بقية نبوة إشعياء في الإصحاح 42 لا يمكن تطبيقها على المسيح بأي حال من الأحوال. فما كان الشعب اليهودي الذي ظهر فيه المسيح شعبا وثنيا، وما كان المسيح رجل حرب إلى آخره، ولا أصلا بعث في أبناء قدار ولا جبال سالع ولا أي حاجة من الكلام ده كله، ولا له شريعة ولا أخرج الحق لكل الجزائر ولا الكلام ده كله. طيب، نبوات عيسى. نروح نصلي طابو بعد كده نبقى نرجع نعرفه.